والإيمان مصدر بمعنى الإقرار. ومن زعم أن الإيمان معناه اللغة معناه في اللغة التصديق، فإن كان مقصوده أن الإيمان معناه في اللغة التصديق من حيث المرادف البعيد أو اللازم فلا بأس، وإلا فإن الإيمان مرادفه القريب هو الإقرار. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير والأوسط أن من فسر الإيمان في اللغة بمعنى التصديق فقد أخطأ في هذا القول، وبين خطأه بأكثر من 20 وجها، وبين خطأه بأكثر من 20 وجها. فعندما تقرأ عن بعض السلف يقول وما أنت بمؤمن لنا، يعني مصدق لنا، هذا من باب تفسير اللازم، لأن من معاني ما أنت بمؤمن لنا بمقر لنا، فإن من معاني الإيمان الإقرار والتصديق لازمه. والإيمان ليس في اللغة ليس هو مجرد التصديق، تصديق وزيادة، وهو الإقرار. أما الإيمان من حيث التعريف الشرعي من حيث أركانه فهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا يسمى أيضا من حيث المؤمن به، من حيث المؤمن به. وأما تعريف الإيمان من حيث تعلقه بالعبد فهو الإقرار بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح. الإيمان إقرار بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا التعريف إنما استفاده علماء أهل السنة من مجموع الأدلة، ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله لم أروي في صحيحي إلا عمن يقول الإيمان قول وعمل. وقد ذكر الإمام اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة عن أكثر من 500 نفس من علماء الأمصار من مختلف الأعصار من أهل الحديث والآثار ممن يقول الإيمان قول وعمل لا مجرد التصديق بل هو الإقرار. إذن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، فهذا داخل في القسم الثالث الذي ذكرناه، الإيمان بما وصف به نفسه. والوصف معناه النعت والصفة، فتقول هذا وصف الشيء أي نعته وصفته. وما من شيء حقيقي ليس بخيالي موجود إلا وله صفة، شاء من شاء وأبى من أبى. فمكابرة المعتزلة إنما هي من باب بطر الحق. إذا تقرر أنه ما من شيء موجود حقيقي إلا وله صفة، فمعنى هذا أن الله عز وجل حقيقي أو خيالي، مش ما تجيبون حقيقي، وعند الملاحدة خيالي، يقول الله مو موجود إلا في خيال الناس، وعند غلاة المتصوفة الله في أذهان الناس بس. طيب الله موجود أو معدوم؟ موجود بمعنى ثابت وجوده، ها موجود. ما الدليل على وجوده؟ وجود الخلائق، لأن العلامات دليل على المعلم. ما يمكن أنت ترى درجات الطلاب بدون معلم، ما يمكن ترى نجاح بدون معلم. فالموجودات العوالم دليل على العالم، العوالم دليل على وجود الله عز وجل. الإيمان الله موجود وجودا حقيقيا، إذا ثبت هذا الأمر فحينئذ الله له ذات وله وصف، له ذات وله وصف وصفة. والله جل وعلا ليس في ذاته كالذوات. ما المفارقة بين ذاته والذوات؟ المفارقة من أوجه كثيرة، لو لم يكن إلا أن ذاته أزلية أبدية والذوات ليست كذلك، هذه كافية. ذاته سبحانه لا يقال عنه أنه كان ولم يكن، أما ذوات الموجودات المصنوعات فإنها يقال متى كانت ومتى لا تكون. ذاته كاملة غنية والذوات ليست غنية، ناقصة. فهذه مفارقات بين الذات العلية والذوات الموجودة المحدثة الخلقية. كذلك إذا استيقنا أن الله له ذات، أن الله له ذات حقيقة، هنا يأتي السؤال فما صفات هذه الذات؟ أهل السنة يقولون هذه الذات العلية لها صفات، الله له صفات، ويؤمنون بما وصف به نفسه في كتابه. ولذلك جاء ذكر الوصف في القرآن الكريم، الوصف البذي منفيا عن الله جل وعلا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. إذن الله نزه نفسه عما وصفه به المحدثون المبتدعة، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في وصفهم لرب العالمين. ولهذا جاء في الحديث أن الرجل كما سيأتي قال فيها صفة الرحمن، يعني سورة الإخلاص، وأنا أحبها، صفة الرحمة. إذن الله له ذات له صفات، الإيمان بما وصف به نفسه. وهنا لا بد أن تعتقد أنه ليس للمخلوق المحدث أن يصف الله من تلقاء نفسه، لذلك قال بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله بالوحي المنزل إليه فقط، لأنه ليس للمحدث أن يصف صانعه. سأضرب لكم مثال، هل إنسان صنع السيارة، هل يمكن للسيارة أن تصف الإنسان؟ ما تستطيع. الإنسان صنع الريبوت، هل يمكن للريبوت من تلقاء نفسه من دون أن يعلمه صانعه ما صفات صانعه أن يعرف ما صفات صانعه؟ ما يمكن، هي قضية عقلية فضلا عن كونها نقلية. لكن المعتزلة المدعين للعقل لا يعقلون. الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه القرآن الكريم، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية الثابتة، لأن السنة النبوية الثابتة وحي، وحي كما قال عليه الصلاة والسلام: اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا إلا حقا. إذن هو يتكلم بالوحي، فعندما يصف ربه بأنه كذا وكذا هذا وحي. إذن أهل السنة والجماعة هذه عقيدتهم، يؤمنون بأن الله له صفات. من أين يعرفون هذه الصفات؟ من حيث المصدر الكتاب والسنة. من أين يعرفون الصفات؟ من حيث المصدر الكتاب والسنة. معنى هذا أنهم لا يثبتون لله شيئا من الصفات بعقولهم ولا بشعورهم وأذواقهم وأوجادهم ولا بموروثاتهم. الباب عندهم باب الوصفية توقيفي، لا يوصف الله ولا يسمى الله إلا باسم ووصف جاء في القرآن والسنة، باب توقيفي. طيب كيف يصفون الله بعد أن بيّنوا لك المصدر؟ كيف يصفون الله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا فيحذرون من أربعة محاذير. المحذور الأول التحريف، وهو أصل التحريف معناه من الحرفة، وهي أن الإنسان يغير الشيء إلى شيء. فمعنى من غير تحريف يعني من غير تغيير، من غير تصنيع، من تلقاء نفسه. فمثلا لا يقولون استوى استولى، لأن هذا تحريف، تغيير للكلمة لفظا ومعنى. ولا تعطيل، وأصل التعطيل مصدر، من عطل يعطل الشيء تعطيلا، بمعنى جعله خاليا غير مفيد، خاليا غير مفيد. ومنه قوله جل وعلا: وبئر معطلة. ما معنى بئر معطلة؟ يعني خاوية لا فيها ماء ولا عليها ناس. إذن أهل السنة يثبتون الصفات كما جاءت، لا يغيرونها، لا يقدمون ويؤخرون، فسلموا من التحريف. ولا تعطيل، فلا يخلون اللفظ عن المعنى، فلا يخلون اللفظ عن المعنى. ومن هنا تدرك أن التفويض، تفويض معاني الصفات تعطيل. احفظ هذا، تفويض معاني الصفات تعطيل. فإن قال قائل: إذا كان تفويض معاني الصفات تعطيلا، فلماذا لا يكون تفويض الكيفيات تعطيلا؟ فالجواب أن الله عز وجل خاطبنا بما نعقل في المعنى، وأخبرنا أن الكيف لا يعقل فلا نخوض فيه، فيبقى الكيف مجهولا لأن الله لم يخبرنا. إذن أهل السنة يثبتون الصفات بلا تعطيل، فلا يخلون اللفظ عن المعنى، ولا يقولون كما تقول المعتزلة أن هذه الأسماء خالية لا معاني لها. القدير يساوي العليم، العليم يساوي السميع عندهم، لأن ما لها معاني إلا أن الله ينادى بها فقط. المحذور الثالث أنهم يبتعدون عن التكييف، والتكييف مصدر من كيف الشيء أي جعل له كيفية معينة، جعل له كيفية معينة. على مزاجه، جعل له هيئة معينة وفق فكره، هذا يسمى التكييف. والله جل وعلا له ذات حقيقة، هذه الذات لها كيفية لكن لا نعلمها نحن، فلا نخوض في الذات العلية. الله جل وعلا له صفات حقيقة، له يد ووجه وسمع وبصر وعلم، لكن لا نخوض في كيفياتها. لماذا لا نخوض في كيفياتها؟ لأن لا نعلم هذه الكيفيات. إذن ومن غير تكييف يعني في الذات العلية ومعاني الصفات العليا، واضح؟ ومن غير تكييف يعني في الذات والصفات ولا تمثيل. والتمثيل مصدر مثل الشيء يمثله تمثيلا، أي جعل له مثالا، قاسه بشيء آخر، جعل له مثالا وقاسه بشيء آخر. إذن معنى من غير تمثيل أي أنهم لا يمثلون صفات الله بصفات شيء آخر من الموجودات، ولا يقولون بأن هذه الصفات كالصفات الموجودة في المصنوعات. وهنا يأتي السؤال، ما الفرق بين التكييف وبين التمثيل؟ الفرق بين التكييف وبين التمثيل أن الكيف هيئة معينة على غير مثال، هيئة معينة من غير مثال. وأما التمثيل فهو تكييف وزيادة، فهو تكييف وزيادة، لأنه جعل للصفات كيفية معينة ثم قاسها وشبهها بكيفية كذا وكذا. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله: كل ممثل مكيف، وليس كل مكيف كونديشن، صح؟ ها صاحين ولا لا؟ وليس كل مكيف ممثلا، صح؟ حفظتم القاعدة؟ كل ممثل فهو مكيف، وليس كل مكيف يكون ممثلا. من هم المكيفة مثلا؟ المكيفة كقول بعض الضالة من الهشامية الرافضة: إن الله ذاته 40 ذراعا من ذراع نفسه. هذا تكييف ولا لا؟ لكن من أين جابوه؟ من رؤوسهم. ما قالوا إنه مثل الجبل، أو ما قالوا إنه مثل كذا وكذا، فكيفوا ولم يمثلوا. طيب من هم الممثلة؟ الممثلة الذين يقولون: يد الله كيد المخلوق، علم الله كعلم المخلوق. ومن هنا لا بد أن ننتبه أن هناك حفرتان لا بد من الحذر من الوقوع فيهما. الحفرة الأولى التمثيل، وقدمها الله جل وعلا، قال: ليس كمثله شيء، قدم نفي المثل، وهو السميع البصير أثبت فنفى التعطيل. إذن عندنا حفرة التمثيل وعندنا حفرة التعطيل، فمن مثل فقد وقع في حفرة التمثيل، ومن نظر إلى حفرة التمثيل فوجدها ضلالة ونارا وشنارا وعارا، فهرب منها ولم يلتفت إلى الحفرة الأخرى، فوقع في التعطيل، في حفرة التعطيل. قال ليس لله صفة، الله ليس له يد، ليس له علم، ليس له قدرة، ليس له وجه، لا يتكلم، لا يجيء. طيب إذا كان لا يتكلم ولا يجيء ولا يفصل ولا يحكم، من الذي يحكم بين العباد يوم القيامة؟ خيالكم؟ والله أنا إلى الآن عندي هذا السؤال، من يوم كنت أنا في الجامعة وأنا أدرس التدمرية في السنة الثانية على بعض المشايخ وضعت هذا السؤال لنفسي، فقلت إذا كان الله عند المعتزلة وعند الأشاعرة لا يجيء ولا يتكلم ولا يفصل ولا يحكم، هذه صفات فعلية، اتفقت المعتزلة والأشاعرة نفي الصفات الفعلية يعني. طيب إذا كان لا يجيء ولا يتكلم ولا يفصل ولا من الذي يحكم بين الخلائق يوم القيامة؟ ما عرفت الجواب إلى الآن. يا إما أن يقولوا خيالهم، يا إما يقول لا الله اللي يحكم، إذن يتكلم ويجيء ويفصل. هذه قضايا مهمة لا بد من التنبه لها من غير تكييف ولا تمثيل، فلنحذر من حفرة التمثيل ولنحذر من حفرة التعطيل. وهنا قضية مهمة ننتبه، من حيث أن الممثل وقع في تشبيه الخالق بالمخلوق فهو أخطر. ليش أخطر؟ لأنه لم يعظم الرب جل وعلا، فصار وقوعه في التمثيل من جهة عدم إعطاء الرب قدره ومنزلته اللائقة به، ما قدر الله حق قدره، فأعطوه صفات المخلوقين. ومن جهة أن المعطل ما الذي جعله ودعاه التعطيل؟ تعظيم الله، كيف يمثل بالمخلوق؟ فصار المعطل هنا أخف من الممثل من هذا الوجه. إذن من جهة التعظيم نجد أن المعطل ما الذي أداه إلى التعطيل؟ زعمه التعظيم، فهو أخف من ضلالة التمثيل. ومن جهة أن التعطيل هو تحريف للمعنى وتخلية لللفظ عن المبنى، صار أضل من الممثل. الممثل يقول النص له معنى لكن شبه المعنى بشيء موجود، فهو أثبت له معنى فنجا من أحد الضلالتين، ووقع في التكييف فلم ينجو من هذا، أو التمثيل فلم ينجو من نفي التكييف والتمثيل. أما المعطل فهو يزعم أن الكلمة ليس لها معنى، وأيضا نفى عن الله الصفات فوقع في ضلالتين، فلم يعطي النص حق قدره ولم يعطي الله عز وجل حق قدره، فكان التعطيل أشد، وكلاهما ضلالة. لكن التعطيل وجد أولا على يد أي فيلسوف المتأثر بالديانة الفلسفية السمنية وأمثالهم، الجعد بن درهم والجهم بن صفوان الترمذي، وهما من أبناء المجوس الذين دخلوا في الإسلام لهدم الإسلام، فدرسوا الفلسفة وعرفوا كيف يهدمون الإسلام. تخيل معي أن مسلما يسمع أن ربه مثل المخلوق، يصير هو شو الفرق بينه وبين النصراني الذي يعتقد أن الله حل في عيسى؟ هو هذا الذي يبي يوصل له هذا المجوسي الأصل الضال، لما يسمع البوذي أن الرب عند الممثلة مثل كذا وكذا، يقول إذن ما في فرق بيني وبينكم، أنا أعتقد أن الله حل في بوذا، شو الفرق؟ قضية خطيرة، هؤلاء أرادوا هدم الإسلام أو يسمعون التعطيل. لما يجيك ملحد، ملحد يعني لا ديني بزعمه، ولا هو له دين، شنو دينه؟ الإلحاد، هم يزعمون نفسهم لا دين، كذب، عنده عقيدة، ما عقيدته؟ لا دينية. لما يسألك يقول لك الرب اللي تبيني أعبده إيش صفاته؟ قوي؟ تقول له لا. عليم؟ تقول له لا. سميع؟ تقول له لا. بصير؟ تقول له لا. يشار إليه؟ تقول له لا. عجل يقول لك يا أخي فكني، قول ما في رب وخلاص، شو الفرق بيني وبينك؟ أنت تقول أن الله موجود، بعدين تقول ما يشار إليه، أنت تقول الله خلقنا، بعدين تقول ما عنده قدرة، أنت تقول الله يرزقنا، تقول ما عنده قوة، أنت تقول أن الله يدبر أمورنا، وأنت تقول ما يجي ولا يأتي ولا يفصل ولا ينزل ولا يستوي. هذه قضية خطيرة، إذن لابد أن نحذر من ضلالة التمثيل ومن ضلالة التحريف والتعطيل. أهل السنة أثبتوا لللفظ معناه فعظموا النص، وقالوا هذا المعنى ليس كالكيفيات الموجودة من المعاني في للفس الكلمة في المحدثات، فعظموا الرب، فوقعوا في تعظيم النصوص وفي تعظيم المتكلم به وهو الله عز وجل، فوقع عندهم تعظيم الأمرين. يقولون، نضرب مثال الآن. الآن لما يجيك إنسان ويقول لك الوجه، ما معنى الوجه؟ إذا أنت عربي تعرف معنى الوجه، شنو الدليل أنك تعرف معنى الوجه؟ أنا أعطيكم دليل، أعطيكم دليل الحين. شنو معنى الوجه باللغة الإنجليزية؟ فيس. شنو معنى الوجه باللغة الفارسية؟ رو. لو سألنا أي إنسان ويعرف العربي ويعرف لغة ثانية ما معنى الوجه، هو سيفسر. لكن لما أسأله ما كيف هذا الوجه، إن كان عاقلا لا يجيب. ليش ما يجيب؟ لأنه هو ما يعرف أي وجه أنت تريد. وجه الكتاب يختلف عن ظهره، وجه الأرض يختلف عن باطنه، وجه الباب يختلف عن داخله، وجه الإنسان يختلف عن قفاه، وجه الأرض، وجه السماء، وجه الرب، وجه جبريل. فلما أنت تسأله ما كيف وجه الأرض، تقول له اليابسة أو البحر. تقول كيف وجه الباب، يقول هو الذي يكون في جهة الخارج. تقول له أنت الآن وجه المسألة أي حقيقتها طيب وجه جبريل، يقول ما أعرف. ليش ما تعرف؟ هو يعرف معنى وجه بس ما يعرف كيف وجه جبريل. لماذا لا تعرف كيف وجه جبريل؟ قال ما شفته. طيب ما وجه الجنة؟ قال ما أعرف، ما شفت الجنة. ما وجه النار؟ يقول ما أعرف، النار له ظاهر وباطن. طيب ما وجه الرب؟ يقول ما أعرف. هذه مسألة سهلة بسيطة جدا، كل إنسان يفهم. نفس الكلام حينما نقول ما معنى اليد، فأي إنسان يستطيع أن يفسر اليد. لذلك الآن ترجم القرآن إلى أكثر من 120 لغة، ما حد قال والله ما نعرف نترجم. تسأله ما معنى اليد في اللغة الفارسية، يقول لك دست. ما معنى اليد في اللغة الإنجليزية، يقول لك هند. صح. تسأله ما معنى اللغة، ما معنى كذا في اللغة، يعطيك المعنى. لكن تقول له ما معنى اليد، يعطيك المعنى. ما كيف اليد، يقول أي يد، تعال ما أعرف، أضف عشان أعرف. تقول يد الباب يعني المقبض، صح ولا لا؟ ها. طيب يد النملة، والله يحتاج منظار عشان أشوف شلون يد النمل، ما أعرف أنا عن نفسي ما أعرف. طيب يد الفيل، لو جاك واحد وقال يدك مثل يد الفيل تقول أنت مجنون، هي يد لكن ليست يده كيدك، ما في مشابهة. طيب إذن مسألة واضحة أن الإضافات تفيد الخصائص، لذلك أهل السنة يثبتون المعنى وينفون الكيف. ليش؟ قالوا ما طلعنا، ما جاءنا الوحي كيف، نحن لا نعرف كيف يد جبريل، لا نعرف كيف يد باب الجنة، والله ما أعرف. أنتم تعرفون؟ لا تعرفون، وأتحداكم تعرفون. الجنة لها أبواب، كيف يد باب الجنة؟ ما نعرف، ما كل ما سنقول تخرص غيب، فكيف يريد الإنسان أن يعرف يد الله؟ ما يمكن، غيب. له يد نعم، كيف لا نعم. إذن هذه طريقة أهل السنة والجماعة، لا تحريف، لا تعطيل، لا تكييف، لا تمثيل. فأعطوا النصوص حقها وقدرها، وأثبتوا المعاني لأن الله خاطبنا بها، ونفوا الكيفية عالمين بقدر الله جل وعلا. لذلك قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. الكاف في اللغة العربية ماذا تفيد؟ ماذا يفيد هذا الحرف؟ من يعرف؟ تشبيه، قولا واحدا، ليس للكاف في اللغة العربية وظيفة أخرى. واضح؟ يعني الباء في اللغة العربية له عدة وظائف، الكاف ليس له إلا وظيفة واحدة، التشبيه. زيد كعمر، مشيت كالأسد، شجاع ما شاء الله، تكلمت كعمر الفاروق، يعني قلت الحق. إذن الكاف للتشبيه. طيب والمثل؟ المثل بمعنى التشبيه. شلون مثل مثل؟ ما يصير، يعني الكاف قلنا بمعنى المثل، والمثل بمعنى المثل، فيكون المعنى ليس مثل مثله شيء وهو السميع البصير. هذا عند من لم يعطي العربية حقها، وإلا فإن الكاف للتشبيه قولا واحدا، فأترك كاف على بابها بمعنى يساوي مثل. أما المثل ففي اللغة العربية لها عدة معاني، منها التشبيه، ومنها العين، ومنها النفس، ومنها الشخص، ومنها الشاخص. إذن معنى ليس كمثله شيء أي ليس مثل ذاته شيء، فكلمة المثل هنا بمعنى الذات، بمعنى العين، بمعنى الشخص، بمعنى النفس. الآية ما في أي إشكالية، واضح الآن؟ ما معنى ليس كمثله شيء؟ ليس كذاته شيء. طيب إذا كان ليس كذاته شيء، يبنى على هذا ليس كصفاته صفة. ليش؟ احفظ القاعدة، القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، وهي أحد القواعد التي ذكرها الإمام من؟ ابن تيمية في التدمرية، لا بس في قبل ابن تيمية، قبل ابن تيمية ذكرها الإمام الدارمي رحمه الله في رده على بشر، وأن ذات الله ليست كالذوات، وأن صفاته كذاته. ويفهم هذا من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن القاعدة عندنا القول في الصفات كالقول في الذات، نثبت الذات بدون تكييف فنثبت الصفات بدون تكييف، نثبت الذات بدون تمثيل إذن نثبت الصفات بدون تمثيل، ما في أي إشكال. نثبت الذات بدون تعطيل ولا تحريف فنثبت الصفات بدون تحريف ولا تعطيل. ليس كمثله شيء، ليس كذاته شيء، وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء نفي، وهو السميع البصير إثبات، والسميع والبصير اسمان من أسماء الله على صيغة المبالغة، سميع كثير السمع عظيم السمع، بصير كثير البصر عظيم الإبصار، صيغة مبالغة. إذن السميع عظيم السمع، بصير عظيم البصر عظيم الإبصار، دل على العظمة في الصفة. ليش عظيم في صفته؟ لأن صفاته فوق صفات المخلوقين. ولذلك لا تجد في صفات الله في أسماء الله إلا صيغ المبالغة، فعيل فعول فعال فعلان وهكذا. إذن ليس كمثله شيء، ترك للتكييف والتمثيل، أمر وخبر بالترك التكييف والتمثيل. هذا خبر مفيد الأمر، أي يجب أن تعتقدوا أنه ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير خبر بمعنى الأمر، أي اعتقدوا، يجب أن تعتقدوا أن الله سميع بصير، بلا تحرفه ولا تعطله. لذلك قال الإمام: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. كل وصف أضافه الله إلى نفسه من باب الصفتية فانتبه، لا بد أن تثبته، لا تنفي عن الله. ليش؟ لأن ما أثبته الله نفيه يعني إيش؟ مضادة. الله يثبت وأنت تنفي، يصير الله يقول سبحانه وتعالى: إنني معكما أسمع وأرى، ويجي هذا الصعلوك يقول الله لا يسمع ولا يرى، شلون؟ يلا، هذا ضد خبر الله. ولذلك قال العلماء: إنكار الصفات كفر، كما قال الإمام نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله، قال: تشبيه الصفات كفر وإنكار الصفات كفر. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، لا تحريف بزيادة ولا بنقص ولا بالتعطيل الذي هو خلو اللفظ عن المعنى، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته. الإلحاد أعم من التحريف والتعطيل، احفظ هذه، الإلحاد أعم من التحريف ومن التعطيل. فمعنى هذا أن كل ملحد فهو محرف ومعطل، ولا يلزم أن كل محرف أو معطل يكون ملحدا. وما معنى لا يلحدون؟ أصل الإلحاد ألحد بالهمس، مو من لحد، ألحد، ألحد يلحد، ألحد يلحد إلحادا فهو ملحد. ما معنى ألحد؟ أصل كلمة لام حاء دال معناه الميل، معناه الميل والشق. إذن معنى الإلحاد الميل والاختلاف والشق والشقاق. لا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، أي لا يميلون عنها ولا يشقون عصى المسلمين فيخالفون فيها. وأصل الإلحاد أنواع، والإلحاد أنواع: إلحاد كلي وهو إنكار وجود الله عز وجل. أنزل أخف منه ضلالة وكلها ضلالات، إثبات وجود الرب وإنكار آياته، وإنكار آياته وأسمائه وصفاته. أخف منه ضلالة إثبات وجوده وإثبات آياته وصفاته لكن ينكر أحكامه، يلحد في الأحكام، ينكر رجم الزاني، ينكر جلد شارب الخمر، ينكر القصاص، هذا إلحاد. لذلك قال الشيخ: ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، هذا أعم. الآيات جمع آية وهي العلامة والدلالة، وهي منقسمة إلى قسمين: آيات كونية، وهذا كتاب مفتوح تراه بالتأمل والتفكر، وآيات شرعية منزلة وهو الكتاب الذي بين أيدينا القرآن الكريم والسنة النبوية. قال: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. وهنا يأتي السؤال: لماذا لا يكيفون ولا يمثلون، لا يلحدون ولا يكيفون ولا يمثل، لماذا؟ انتبه. قال الشيخ مبينا العلة، الحكمة، لماذا لا يلحدون ولا يكيفون ولا يمثلون؟ لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له، فهذا رد على من يكيف ويمثل، ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. تأمل الآن الحكمة، العلة، لماذا لا نلحد ولا نكيف ولا نمثل؟ لأن الله لا سمي له، فكيف نكيف؟ ولا كفء له، فكيف نكيف؟ ولا ند له، فكيف نمثل؟ ولا يقاس بخلقه، فكيف نمثل؟ طيب، هذا واضح، لماذا لا نكيف ولا نمثل؟ طيب، لماذا لا تلحدون في أسماء الله تعالى وآياته التي وصف بها نفسه؟ قال: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، هو الذي أخبر أنه سميع بصير، هو أعلم بنفسه، فلماذا أنا أحرف؟ لماذا أنا أعطل؟ هو الذي قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، كيف أنت تقول لا يجيء؟ هو أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. طيب، ما معنى السمي؟ السمي هو المسامي الذي يكون مماثلا في الذات، مماثلا في الذات والصفات، يقال سمي. ومثلا الآن أضرب لكم مثال: تعرفون أن العرب يسمي الأسد غضنفرا، صح؟ إذا رأيت إنسان اسمه غضنفر قلت له: ها ما شاء الله أنت سمي الأسد، ما يرضى. ليش ما يرضى؟ بينما لو كان إنسان آخر اسمه غضنفر قلت له: هذا سميك، يقول لك صح. ليش ما يرضى أن تقول له أنت سمي الأسد؟ لأن الأسد ليس من جنسه، فالسمي لا يكون إلا من الجنس المقارب في الوصف، المقارب في الوسم والوصف. هذه قضية مهمة. طيب، والكفء؟ الكفء هو القريب المشابه في الصفات، القريب المشابه في الصفات، والله عز وجل قال: ولم يكن له كفوا أحد. ولا ند له، الند هو الضد سواء كان من الجنس أو من غير الجنس. فأنت تقول إن الليل والنهار نداني، وأنت تقول الذكر والأنثى نداني، إذن لا سمي له، لأنه سبحانه الأحد الصمد لا كفء له، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولا ند له لأنه الواحد الأحد، ولا يقاس بخلقه. لماذا لا يقاس بخلقه؟ لوجود الفرق بين جنسه وجنسهم، فهو الخالق في جنسه الواحد الأحد، ومن سواه من الأجناس مخلوقة مصنوعة، إذن لا يقاس بالمصنوع أحد. أذن نكمل بعد الأذان. قوله رحمه الله ولا يقاس بخلقه، لابد أن تنتبه هنا أن المقصود لا يقاس بخلقه يعني قياس التمثيل وقياس الشمول المعروف عند المناطق، قياس التمثيل وقياس الشمول المعروف عند المناطق، لأن الله جل وعلا قال فلا تضربوا لله الأمثال، لأن الله قال فلا تضربوا لله الأمثال أي الأقيسة. ما معنى الأمثال؟ الأقيسة. طيب لماذا أهل السنة لا يلحدون ولا يكيفون ولا يمثلون؟ لأن من الذي أخبرنا عن هذه الصفات؟ قال فإنه سبحانه، أي هو الذي أخبرنا، ما دام هو أخبرنا فنؤمن بها ونقر بها كما جاء، هو أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلق. لاحظ الآن اجتمع ثلاثة أمور، هو أعلم وأصدق وأحسن حديثا. طيب إذا كان هو أعلم وأصدق وأحسن حديثا، فكيف نقبل حديث من حديثه دون دون دون دون دون حديثي بآلاف المرات، فيحرف الكلم عن مواضعه وأترك خبر الله؟ كيف أنا أقبل قول من يعتري قوله الكذب؟ قد يكون زنديق يبي يحرف الدين فيغير المعنى. كيف أقبل قول من ليس عنده علم بالله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى لا يمكن الاطلاع عليه إلا بالوحي المنزل؟ هذه الأمور الثلاث تجعلنا نجزم ونستيقن بوجوب إمرار آيات الصفات كما جاءت. قال ثم رسله صادقون مصدقون، صادقون فيما يقولون ويفعلون في أنفسهم، صادقون في أنفسهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم، مصدقون من الله، مصدقون من الله ومن المؤمنين، فإن الله يصدق رسله والمؤمنون يصدقون الرسل. طيب الرسل، ما جاء رسول وقال عياذا بالله الله لا يتكلم، كل الرسل يقولون قال الله، كل الرسل يقولون الله خلق آدم بيديه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، فالذين يقولون على الله ما لا يعلمون وقعوا في التخرص والافتراء، والله يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لا أحد الجواب، أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ولهذا لما تكلم المشركون ببعض الأوصاف الدنية في حق الرب عز وجل قال الله لهم، قال الله لهم هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. إذا كان رسله صادقون مصدقون فنحن نتبع الرسل، وعلى رأسهم إمامنا وقدوتنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كيفما أخبر عن ربه نؤمن ونقر. ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحانه يعني نزه ربك، هو خبر بمعنى الأمر، فهو بمعنى اسم فعل، أي نزه ربك، سبحان خبر بمعنى الأمر، سبحان ربك رب العزة. رب العزة أي صاحب العزة. ما معنى رب العزة؟ صاحب العزة. ما معنى رب العزة؟ ذي العزة، مثل ذو القوة. فيجوز أن تفسر رب هنا بمعنى صاحب، والرب هنا بمعنى ذي وذو، كما نقول في قبل قليل في دعاء الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة. إيش معنى رب هذه الدعوة التامة؟ صاحب هذه الدعوة التامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، العزة المنع والقوة والمكانة، عما يصفون. من هؤلاء يصفون؟ واو الجماعة راجع إلى المخالفين للرسل، راجع إلى من؟ المخالفين للرسل. وسلام على المرسلين. لماذا سلم على المرسلين؟ بينه الشيخ بقوله: لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وختم بقوله: والحمد لله رب العالمين. أي العظمة والثناء والشكر والمجد لله رب العالمين. قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين الإثبات، بين النفي والإثبات. عندما تتقلب آيات القرآن، ما الذي تجد في حق الله عز وجل؟ تجد أن الله يثبت بعض الصفات لنفسه وينفي بعض الصفات عن نفسه. إذن يجمع بين الإثبات والنفي. مثلا الله، هذا إثبات ولا نفي؟ إثبات. لا إله، نفي ولا إثبات؟ نفي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الحي القيوم، إثبات ولا نفي؟ إثبات. له ما في السماوات وما في الأرض، إثبات ولا نفي؟ إثبات. من ذا الذي يشفع عنده؟ استفهام إنكار بمعنى النفي، بمعنى لا أحد. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلو. إذن الله يجمع في القرآن، عندما نقلب صفحات القرآن نجد أنه يثبت لنفسه صفات وينفي عن نفسه صفات. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، بعدها قال: فلا تجعلوا لله أندادا. أثبت أنه خلق الخالق ونفى الند. قل هو الله أحد، الله الصمد، إثبات. أربعة أشياء: الله أحد، صمد، إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نفي. ثلاثة مثبتة، ثلاثة منفية. واضح؟ وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. فلا عدول لأهل السنة والجماعة، أي لا ميلة ولا انحرافة لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فهم على طريقتهم يسيرون وعلى منهاجهم ينتهجون وعلى عقيدتهم يعتقدون. فإنه الصراط المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم، أنك تعتقد في ربك ما اعتقده الأنبياء والمرسلون. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. رزقني الله وإياكم اتباعهم. نكتفي بهذا إن شاء الله، وإلى اللقاء في لقاء آخر إن شاء الله. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من باب الخبر، إذا جاءت دورة علي بن أبي طالب نقف ونحضر للمشايخ إن شاء الله. نعم، تفضل يا شيخ. نعم ألحد، أي ما لا ألحد، لكن الملحد أعم. كيف أعم؟ الملحد قد يكون محرف لكن لا يكون معطل، يحرف الآيات في الأحكام، يحرف الآيات في الصفات بس ما يعطل معاني الصفات. مثلا الملحد قد يكون معطل ولا يحرف، الملحد قد ينكر وجود الله، فصار الملحد أعم. نعم تفضل. لا صعبة الحين بيقيمون الصلاة. يقول من ايش؟ احسنت. السؤال الثاني ايش يقول؟ نعم. لا ما تخرجنا، هذا جواب سهل. اما الاول ما مستند لقب اهل السنه والجماعه؟ مستنده من كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل سمانا في القران المسلمون المؤمنون، سمانا في القران المسلمون والمؤمنون. النبي صلى الله عليه وسلم سمى وقال عباد الله تسموا بما سماكم الله به المسلمون المؤمنون. لكن الله سمى المهاجرين والأنصار بلفظ المهاجرين والأنصار، ليش؟ لملامسة الهجرة لهم ولملامسة الأنصار لهم. طيب ما ملامسة اسم أهل السنة لنا؟ لأن الخوارج أنكروا السنة فأثبتنا السنة. انطبق علينا قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي. قالوا يا رسول الله من هي الناجية؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هذه هي السنة، فهنا من هنا جاءت كلمة السنة. الفرقة الناجية، قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال كلها في النار إلا واحدة ناجية. إذن هذه أوصاف كلها لها مستند شرعي. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.